أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله الله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. اللهم اكبر. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إلي وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد الشاكرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك ولقد لئن أشركنا ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي صدق الله العلي.